لازم اقول لك مدن الصينة مدن المانيا مدن عارف ايه مش كده ولا ايه؟ فالله عز وجل عز وجل وتبارك وتعالى يخلق خلقا ثم ياكلهم لغيره حتى يحكموه ويكسوه. تعالى الله عز وجل عما يقول الظالمون علوما كبيرا. خلي بالك. طيب العلم اللدني قريناه قبل كده في مسألة مسألة العلم اللدني مسألة قريناه في اللقاء اللي فات كلامنا القائم لما اتكلم عن اللي بيقول في منزلة العلم اللدني الناس اللي قالت والله انا ممكن اوصل لوصل بعض الاوصياء من الصوفية وبتاع اوصل الى مرحلة كده فما يبقاش ملتزم بالشرائع. فابن القيم رحمه الله قال ايه عليهم بقى؟ قال فقال من قال بالاستغناء عن الوحي في العلم اللدني يقول هنا اما قصه موسى مع الخضر فالتعلق بها في تجويز الاستغناء عن الوحي بالعلم اللدني الحاد وكفر مخرج من المله موجب لإراقة الدم. والفرق أن موسى لم يكن مبعوثا غير الخضر. طبعا الكلام ده احنا نراه بطوله في اللقاء اللي فات مش عايزين نراه بقى كله عايزين نقول النهاية قال ايه ابن القيم رحمه الله قال فمن ادعى أنه مع محمد صلى الله عليه وسلم كالخضر مع موسى أو جوز ذلك لأحد من الأمة خلي بالك متجوز أو جوز ذلك لأحد من الأمة فليجدد إسلامه وليشهد شهادة الحق فإنه بذلك مفارق لدين الإسلام بالكلية. مدارج السالكين منزلة العلم. روح اقرأ مسألة العلم اللدني تعرف ده وإحنا قرناها طولها المرة اللي فاتت. اللي عايزين ناخده منها إيه؟ أو جوز لأحد من الأمة لذلك نقول لمشايخنا بمنتهى الصراحة توبوا إلى الله. لما قالوا والله معلش يا جماعه احنا بنقول يجوز عشان خاطر المساله تمشي احنا عندنا مضطرين اصل اكل الميته توبوا الى الله انتم جوزتم الكفر للناس وحرجتم على الخلق واكفرتم العامه زي ما قال البربهاري رحمه الله في تخلق القران وده معنى اعظم ده في الشتاء اكثر. خلي بالك من المساله هكلمك عن الاطلاق في الكفر عشان بس ما تقوليش بس انا هكلمك عن الاطلاق في الكفر والتعيين وخليك في الحته دي عشان عارف تطلع يروح يطلع عزيز من الكفر طرف معين عشان انا عايز اقول لك اللي دول الشيخ شيخنا الذين قصدوا ذلك انه لا يجوز اربع سنين وخمس سنين وثلاث سنين والكلام ده ده لا يجوز ابدا. طيب يا اخوه في عندنا كمان كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الإمام محمد بن عبد الوهاب تعرف ليه نواقد العصر صح؟ النقد التاسع بيقول إيه؟ بيقول وأن يظن مع محمد صلى الله عليه وسلم أنه بوسع يمكن أن يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. مجرد أن يعتقد بس كذب السرعة. مجرد أنا مش مستجد بالوجوب أوي ممكن أخرج عادي ممكن أخرج غير منزل الله عادي. أنه لا من يعتقد كده مجرد ان يعتقد بس لو عملت حاجه يكفر بذلك لان طبعا انت عارف ان ده امر ليس يعتبر في الكفر ليس فيه اعتبار من قصد اجماع اللي هو النيه يعني قصد اللي هو النيه فهمني كده؟ طيب قال الشيخ ابن باز في التعليق بقى على النقد التاسع ده قال الشيخ ابن باز في هذا في التعليق عليه قال كمن يرى الديمقراطية ودخول المجالس النيابية ونحن انه بيرى انك ممكن تعطل الشريعة وان ده يجوز انك ممكن تعطلها شوية عشان خاطر ايه لما هنوصل من خلالها ان احنا نحكم. طب انت بقى قول لي بقى متى دل الشر على الخير والحقت للشبه دي ان شاء الله ونتكلم فيها ونقول كلام اهل العلم هتعرف انه كان الكلام ده كلام هلالي قاله من قاله وكانه حال على حد قول يعني أمية قال خضام قال القول أو كان نائما ده كان الكلام ده هو صح ولا نايم؟ يعني يقول ده جائز خلي بالك طب الشيخ الفوزان بقى، الشيخ الفوزان الكبير اللي هو صالح الفوزان عضو لجنة دائمة، ليه كتاب كده اسمه الأجوبة الإيمانية. قالوا له انت رايك ايه يا شيخ في من يدخل مجلس الشعب وكذا كذا كذا؟ قال ان من دخل هذه المجالس فقد زوج الحكم غير منطق. يقول لك والله ما زوجته. اقول له ما هو اصل فعل حضرتك نقد قوي. احنا اتكلمنا كلام القاضي عياض اللي فات اللي قال حتى لو هو بيشهد الاسلام ومفيش ومعتقد الاسلام وملتزم الاسلام مفيش الا الاسلام وبعد عمل فعل كفر ظاهر، هنقول الحكم حكم ظاهر اللي انت عملته. مش حكم طالما فعل ظاهر ما فيهوش احتمال. مش حكم القول اللي انت بتقوله. ليه يا اخوه بقى؟ لان في مسلمة الكذاب ده كان بيصلي. خد بالك. اه يا اخوه خلينا صلاتين بس، كان بيصلي كان بيصلي كان بيأذنه. والاحباع صليحه الاسد ايام بتاع النبوه رضي الله عنه طبعا اسد ما توقف بيأذن. يعني الجماعه دول اللي ياكلوا النبوه ساعتها بيأذنوا وبيصلوا وبيصوموا وحياتهم كل حاجه. ما نعرف اذا كان عندهم. كانوا بيصلوا بيصلوا لا اله الا الله ويقيموا الصلاه. تتكلم في الزكاه دي مفيش وضع. ابدا ان تكون لا اله الا الله مانعه لصاحبها ما طالما كانت متمسكه، انما لو نقضت لا اله الا الله خلاص. فقال الانسان راى جواز ذلك. فمجرد ان يرى انه جائز خرج من المله وعياذا بالله عز وجل. ولذلك قال بعض اهل العلم انه بمجرد ان ينوي ان يكون مرشحا في مجلس الشعب التشريعي له كفر. ليه بقى؟ فانه نوى ان يكون مشرعا مع الله. لا والله ما انا قلت انا عايز احكم شرع ربنا اقول له فعلك حضرتك فعلك. لو تعمل ايه يقول لك والله انا اثبت بالصنم. بس والله عايز اهده بعد ما اثبت له اقول له خلاص كفر. كفر ما نويت. تمام حتى كده ذكرت لك كلام الحسني كلام ابن جزاي المالكي وكلام غيره من اهل العلم اللي قالوا ايه؟ الكفر في الحال الكفر في اللي قال كفر في الحال اللي ناوي يكفر بعد بشويه هو كفر دلوقتي في حاله دلوقتي. فيا ايها الاخوه هذا حكم فعل الشرك في الحكم غير ما انزل الله خفيف الحكم. خلي بالكم منه جدا. من وقع في ذلك منكم وطبعا احنا يعني هو عمنا هذا الامر بشكل عظيم سواء كان من بدايه دخول في الديمقراطية أصلا لأن يعني الديمقراطية دي مستقلة كانت عجين لك. فحتى بمجرد اختيار الرئيس ده ما غفلنا عنه ولما قالوا الآليات ونسأل الله عز وجل أن يعفو عنا ويتوب علينا. وبعد كده الكفر التراح اللي بان في الدستور بقى من وقع في شيء فليبادر بالتوبة إلى الله حالا دلوقتي حالا يتوب إلى الله عز وجل لأنه لا يدري متى يموت وإن هذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله ولا عذر فيه إلا بالإكراه بإجماع أهل العلم كما سأبين لك إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه به. عايزك ما تنساش لا تعتقد في الديمقراطية ولا تعمل بها ولا تعتقد جوازها. مفيش حاجة اسمها تاني رأي. أنا ماليش دعوة برأي تاني. أنا دعوة أنت بتعبد ربنا في إيه؟ أنا بفكرك أهو بتعبد ربنا في إيه؟ تقول له يا رب أنا عقيدة جزم يا إخوة جزم فيها تردد. أقول أنا أعبدك بأنها لا تجوز وأنها كفر بواح وأنني لا أعملها ولا أراها جائزة طيب اللي قال جائزة غير غيره لحد ما جيلك بقى أقول لك حكمه إيه لكن أنا بقى دعوة بيه ولا أقول بقولي مهما كان كما يقول الغزالي رحمه الله اللي ابن الجوزي رحمه الله في منهاج القاصدين يقول فلو لأتباع العلماء وكده قال فلو أنك كنت جالسا في ظل ظليل في مقام العلماء وقفوا في الشمس أتكون متابعا لهم أن تقف في الشمس احنا عايزين تحت الظل ودينا حر جدا راح ايمن بس ياخد الشمس انا ماشي الا ان ياتي بدليل معصوم يقول له اقف الشمس ولا دليل على ذلك كما علمتم وانما هو كلام مرسل عشان العجله تمشي اصل الدنيا متعطله طب هنعمل ايه؟ عندك حل ثاني؟ الكلام اللي ممكن نقوله مع بعض واحنا بنحل مساله جزئيه لعيالين صغيرين من ولادنا اتخانقوا مع بعض واحنا بنشرب كوبايه شاي انا وانت تضايقك في دي انما الكلام ده في الكفر الاكبر الفاسد كان ينبغي ان يكون فيه بحث وهذه مساله قاطعه ومنتهيه. نسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم ممن اذا جاء بدر واذا ما ينتهى وعقل مستوى في هذا نفسه واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.